الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى. الحديث 47 عن المقدام بن معد كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. الشرح: هذا الحديث أصل في الاقتصاد في الطعام والشراب، وفيه من الفوائد: أولا، فيه شاهد لما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. ثانيا، الندب إلى الاقتصاد في الأكل. ثالثا، بيان الغاية من الأكل، وهي حفظ الصحة والقوة اللتين بهما سلامة الحياة. رابعا، ذم الشبع، وذلك إذا كان دائما أو غالبا، وعليه فلا يكره الشبع أحيانا، وعليه فلا يكره الشبع أحيانا، لقول أبي هريرة في الحديث: ما أجد له مسلكا. خامسا، أن لملء البطن من الطعام أضرارا بدنية ودينية. قال عمر رضي الله عنه: أيها الناس، إياكم والبطنة من الطعام، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد، مورثة للسقم. سادسا، أن الأكل من حيث الحكم على أقسام: واجب، وهو ما به تحفظ الحياة ويؤدي تركه إلى ضرر، وجائز، وهو ما زاد على القدر الواجب ولا يخشى ضرره، ومكروه، وهو ما يخشى ضرره، ومحرم، وهو ما يعلم ضرره، ومستحب، وهو ما يستعان به على عبادة الله وطاعته. وقد أجمل ذلك في الحديث في 3 مراتب: أولا، ملء البطن، ثانيا، أكلات أو لقيمات يقمن صلبا، ثالثا، قوله: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا كله إذا كان جنس المأكول حلالا، هذا كله إذا كان جنس المأكول حلالا. سابعا، الحديث قاعدة من قواعد الطب، وحيث إن علم الطب مداره على 3 أصول: حفظ القوة والحمية والاستفراغ، فقد اشتمل الحديث على الأولين منهما، كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثامنا، كمال هذه الشريعة، حيث اشتملت على مصالح الإنسان في دينه ودنياه. تاسعا، أن من علوم الشريعة أصول الطب وأنواعا منه، كما جاء في العسل والحبة السوداء. عاشرا، اشتمال أحكام الشريعة على الحكمة، وأنها مبنية على درء المفاسد وجلب المصالح. الحادي عشر أن شهوة الأكل سبب للمعصية، وهي التي كانت لآدم، ولعل هذا هو السر في التعبير بابن آدم تذكيرا وتحذيرا. الثاني عشر إثبات الأسباب. الثالث عشر إطلاق اسم الشر على سببه، فسبب الشر شر كما أن سبب الخير خير.